مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم أيا نفس قومي للقيا الجنان للقيا الأعادي بحد السنان فلا خير في العيش تحت الهوان سنحيا بعز بظل السيوف سنحيا بعز بظل السيوف بنهر الأعادي بضرب الرقاب يذوق وبالي يذوق العذاب ستشقى وتلقى غزاة العقاب بأيدي شداد تلاقي الحتوب بأيدي شداد تلاقي الحتوب أيا قوم هضوا لساح النزال لساح البطولات ساح الرجال فإما بنصر وعز ينال وإما بموت ونحن وقوف وإما بموت ونحن وقوف على أرض حمير على أرض سام صلى الله أكبر تعالى وحام على كل كافر يسل الحسام يزلزل فيهم يموتون خوف يزلزل فيهم يموتون خوف أيا نفس قومي للقيا الجنان للقيا الأعادي بحد السنان فلا خير في العيش تحت الهوان سنحيا بعز بظل السيوف سنحيا بعز بظل السيوف بنهر الأعادي بضرب الرقاب يذوق وبالي يذوق العذاب ستشقى وتلقى غزاة العقاب بأيدي شداد تلاقي الحتوب بأيدي شداد تلاقي الحتوب أيا قوم هضوا لساح النزال لساح البطولات ساح الرجال فإما بنصر وعز ينال وإما بموت ونحن وقوف وإما بموت ونحن وقوف على أرض حمير على أرض سام صلى الله أكبر تعالى وحام على كل كافر يسل الحسام يزلزل فيهم يموتون خوف يزلزل فيهم يموتون خوف أيا نفس قومي أيا نفس قومي.